على القليل اتذكروا الماضي الماضي الماضي بسمي على شفاف الوفا كنا ولو وذو ولو ولو هيك بتترك المجروح مجروح عفراقكن صفى عآخر روح متعوب فكره من كسر قلب وعد روبكن روح بتجي وبتروح ولو ولو ودو ولو ولو تفتاها الأسى كله مهما جرى بالبال بتضلوا عين ولو كفتاها الأسى كله مهما جرى بالبال بتضلوا سألني انطل ضيعكن وين اخت الشمس شو بقلو ولو ولو ولو حبيبي قالت اضحاك ما بريد تعود هالجبين استحليت عشفافك الضحكي اعرف يا يا يا قلت كيف بدي اضحك وقلبي الحزين يتموصى عالمحبة والوفا ولو ولو وطلع حبابنا طلع نسم يا هوا بين ربوعنا حلو تحت الزهرة الوادي طلع حبابنا طلو نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلو تحت الزهرة الوادي بالفيات غنينا وعالبياط تلاقينا أصواتنا حلو انسانا الطير الشادي نحن حكايات في باله منا نغمات موال نغمات موادو لما نسمع تحلاله بيني